وأن الاستقراء قد يكون كاملا وقد يكون غالبا. ويستدل وهو استدل بالدليل الاستقراء إذا كان كاملا واستدل به إذا كان غالبا. ومضى الكلام أيضا على الدليل الشرعي الإفرادي، ما هو بالدليل الشرعي الاستقرائي، وذكرت لكم العوارض التي تعرض لهذا الدليل فتجعله ظنيا، وهي موجودة في الكتاب، وبينت لكم كل واحد منها. وسبق الكلام أيضا على أن هذه القاعدة يستند إليها لإثبات أن الإجماع قطعي، وأن القياس في الشريعة قطعي، وأن خبر الآحاد من النظر الكلي قطعي. كل هذه الأمور الثلاثة هي مبنية على هذه القاعدة: الإجماع قطعي، وكذلك بالنسبة للقياس قطعي، يعني وجوده من جهة أصل التشريع، وكذلك خبر الآحاد قطعي. في هذا الفصل يريد أن يقرر أمرا رابعا، يريد أن يقرر أمرا رابعا مبنيا على هذه المقدمة، وهذا الأمر الرابع يتبين لكم بما يلي: إذا حدثت حادثة يعني وقعت واقعة، وأراد المجتهد أن يبحث لها عن مرجع في الشريعة، فتارة يكون مرجعها دليلا خاصا، وتارة يكون مرجعها دليلا عاما، وتارة يكون المرجع قاعدة كلية، وتارة يكون إجماعا، وتارة يكون قياسا. هذه خمسة: الدليل الخاص، والدليل العام، والتقعيد العام، والإجماع، والقياس. لم يجد في واحد من هذه الأدلة لم يجد صلاحية لدخول هذه الحادثة في أي دليل منها. يأتي في المرتبة السادسة المصالح المرسلة، وهي التي قصدها هنا. والمصالح المرسلة مخدومة من جهة الكتابة فيها، لكن المقصود منها هو أن هذه الحادثة ننظر إليها من جهة ما تشتمل عليه من المصالح، أو تشتمل عليه من المفاسد، أو أنها تشتمل على مصالح ومفاسد، أو أنها تشتمل على مصالح يمكن تفويت بعضها والمحافظة على بعضها، أو يمكن أن تشتمل على مفاسد ولا بد من ارتكاب بعضها والإعراض عن البعض الآخر، أو تشتمل على مصالح ومفاسد ولكنها متساوية في نظر المجتهد. فهذه القاعدة وهي قاعدة المصالح المرسلة عندما تحدث الحادثة أنت تعرضها على واحد من هذه الأمور التسعة، فإذا كانت مصلحة محضة بدون معارضة ما فيها إشكال من جهة المضي فيها. وهذا مثل ما وقع من جمع القرآن وجمع السنة وجمع وتدوين العلوم عموما، هذه وقصدي العلوم الشرعية، ولا فرق في ذلك بين العلوم الشرعية الغائية وبين العلوم وبين وسائل هذه العلوم الشرعية مثل علم النحو وعلم الصرف، العلوم اللي كل هذه تجدون أنها مصالح، وقد يكون الشيء مفسدة وقد يكون الشيء مشتملا على مصلحة ومفسدة. فإن كانت المصلحة راجحة أخذ بها، وإن كانت المفسدة راجحة اجتنب. وإن استوت المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد فإن هذا هو الذي يقول عنه العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان فيه مصلحتان ولا بد من تفويت إحدى المصلحتين، فإن كانتا متساويتين فأنت بالخيار تأخذ بأيهما شئت، وإن كانت مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة فإنك تأخذ بالمصلحة الراجحة وإن فاتت المصلحة المرجوحة. وإذا اشتمل على مفسدتين ولا بد من ارتكاب إحداهما، فإن كانتا متساويتين فأنت بالخيار تأخذ ما شئت منهما، وإن كانت مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة فإنك تأخذ بالمفسدة المرجوحة، وذلك من أجل أن تتجنب المفسدة الراجحة. وبناء على ذلك فإن هذا أصل عظيم يستوعب من الحوادث التي تقع، يستوعب ما لا يحصى من الحوادث. وهذا يدل على قوله، يعني داخل في عموم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالعموم في الشريعة فيه عموم من ناحية المسائل، وفيه عموم من ناحية المكلفين. فالعموم من ناحية المسائل لا تجد مسألة يحتاج إليها الناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا وتجد لها حكما شرعيا، لكنه يحتاج بيانه إلى أهله الذين يستطيعون أن يربطوا بين حوادث الناس، بين الوقائع وبين مواقعها من الشريعة. وهكذا بالنظر إلى عموم الأفراد، يعني فيه عموم من ناحية الأفراد، يعني دخول سائر المكلفين إلى أن تقوم الساعة، ولا فرق في ذلك بين الإنس والجن. الحاصل من هذا الكلام كله هو أن الكلام الذي سمعتموه حينما قرأت هو عبارة عن كلام يتعلق بالمصالح المرسلة، وأن الاستدلال بها أمر قطعي، وذلك مبني على نظرية الاستدلال الاستقرائي للقواعد الأصولية. ثم قال رحمه الله: وكذلك أصل الاستحسان، هذا موضوع خامس. وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل، لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس كما هو مذكور في موضعه، يعني قصد كما هو مذكور في موضعه يعني في باب التعارض والترجيح. هذا الأمر يقول أيضا أنه ينبني على هذه المقدمة أمر خامس وهو الاستدلال بالاستحسان. الاستحسان فيه أيضا فيه مؤلفات، لكن الذي يعنينا هنا وتحتاجون إليه بالنظر إلى فهم هذه المسألة إلى فهم هذا هو أن المصالح المرسلة تجدون أنها عبارة عن تقعيد كلي يرد إليه من الحوادث ما لم يوجد له دليل من الأدلة الخمسة التي ذكرتها لكم. أما الاستحسان فهو استثناء، الاستحسان هو أن تقع حادثة. هذه الحادثة عندما ننظر إليها نجد أنها تشتمل على أمرين، على مناطين. المناط الأول مفسدة، والمناط الثاني مصلحة، فيرجح جانب المصلحة على جانب المفسدة. وكما أن هذا يجري في أدلة التشريع فكذلك يجري في الاستثناء من المصالح المرسلة، يجري من الاستثناء، لأن الفرق بين الاستحسان والمصالح المرسلة هو كما ذكرت لكم قبل قليل أن المصالح المرسلة هي عبارة عن تقعيد كلي يرجع إليه في الحوادث التي لم يوجد لها دليل من الأدلة السابقة الخمسة. أما الاستحسان فهو استثناء، قد يكون الاستثناء من المصالح المرسلة وقد يكون الاستثناء من ناحية الشارع نفسه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بمثل ما يؤول إليه كيلا، التمر على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه كيلا يباع بتمر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، فالترخيص في العرايا فيه الربا، والربا مفسدة، لكن شدة حاجة الناس الذين ليس عندهم نقود ولكن عندهم تمر قديم فلا مانع من أن يستبدل بتمر جديد على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. فهذا من الاستحسان. فتجد أن الشارع استثناء من التقعيد الكلي، وكلمة استحسان هذه تسمية اصطلاحية، لكن المهم هو أن طالب العلم يفهم المسألة فهما علميا. أما التسمية هي والمصالح المرسلة هذه كلها مجرد مصطلحات من العلماء، لكن المهم هو أن طالب العلم يفهم هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: فإن قيل الاستدلال، أنا ذكرت لكم فيما سبق أن الاعتراضات التي يذكرها والجواب الذي يذكره أنا أحيله إليكم فتقرؤونه، وإذا حصل إشكال عند أي واحد منكم يمكن أنه يسأل هنا ولا يسأل عن طريق التلفون. بعد ذلك قال: فصل. وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي، إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع، فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة، ومن بعده، ومال أيضا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع، وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها هذا الإشكال، فادعي فيها أنها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال، وهو واضح إن شاء الله. قصده من هذا يقول إن بعض العلماء قديما وحديثا، موجود الآن، أنا أذكر لكم بعض الشيء، يقول إنهم لم يلتفتوا إلى هذا الأصل الذي قررته، وهذا الأصل الذي قررته هو تقرير القواعد الأصولية من أولها إلى آخرها، تقريرها عن دليل عن طريق الأدلة الاستقرائية. يقول فيه علماء لم يلتفتوا إلى هذا المنهج فوقعوا في كثير من الأخطاء، فوقعوا في كثير من الأخطاء، وذكر منها هنا، ذكر منها أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي. كثير الآن من طلبة العلم عندما يتكلم يقول الإجماع ظني، ويقول خبر الأحد ظني، ويقول القياس ظني، وفرق بين النظر إلى الدليل الإفرادي والنظر إلى الدليل الكلي. النظر إلى الدليل الكلي هذا يجعل القاعدة قطعية، والنظر إلى الدليل الإفرادي، إذا نظرت إلى كل دليل من الأدلة المستقرأة نظرت إليه بانفراده وقلت إن هذا دليل ظني، تخلص من هذا على أن هذه القاعدة لم يثبت لها دليل قطعي. يقول إن هذا خطأ، والواجب على طالب العلم أن ينظر إلى الأدلة نظرا كليا لا نظرا جزئيا. وذكر هنا، ذكر يعني جملة من الأمثلة، ذكر هنا مسألة الإجماع إذ لم يجد في أحد الأدلة بانفرادها ما يفيده كما وضحت لكم، وهكذا يعني ذكر أيضا الاستدلال بالإجماع على الإجماع، وكذلك مسائل أخرى هذه موجودة الآن في كثير من القواعد الأصولية، يقولون إن الدليل الذي يقرر هذه القاعدة دليل ظني، وبناء على ذلك تكون القاعدة ظنية، ويقول إن هذا الطريق ليس بطريق صحيح. وبهذا انتهت هذه المقدمة، ونكون قد وقفنا على المقدمة الرابعة، وهي قوله رحمه الله: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. هذه المقدمة ستكون إن شاء الله هي موضع الدرس القادم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عند أحد منكم أسئلة ما في مانع من تقديمها، بس تكون الأسئلة مربوطة. هذا سائل يقول، يقول فائدة، ما فائدة قولنا قصدا مطلقا في تعريف الأحكام الخمسة؟ أنا ذكرت لكم فيما سبق أن كل حكم من الأحكام التكليفية عندما تعرفه فلا بد أن تأتي بآخر التعريف بكلمة قصدا مطلقا. والسبب في ذلك هو أن بعض الواجبات تكون على التخير ومن أجل وجود هذا الشيء وكذلك من ناحية كون إن الأمر ظاهره يقتضي الوجوب لكن يوجد له شيء من الصوارف، فأنت تقول بالنظر إلى المكلف تقول قصدا مطلقا، يعني يريد الوجوب قصدا مطلقا، يعني ما له شيء، يعني ما له شيء يعارضه، ما له شيء يعارضه. هذا هو المقصود. وهذا سؤال يقول أتوضأ ثم أصلي وبعد الصلاة أجد على يدي أثر مواد أستخدمها في عملي تكون حائلا بمنع وصول الماء، وهذا الأثر ضئيل جدا أو غيره، فهل أعيده؟ تعيد الوضوء. ولا يدخل هذا يا أخي في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا، لأن وجود الحائل بين الماء وبين البشرة ما في إشكال أن هذا يمنع الماء، وإذا كان يمنع الماء فلا نقول لك إن وضوءك صحيح مع وجود مساحة من الجسم لم يبلغها الماء، وتقول هذا داخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا، ما يصلح هذا. يقول قرأت مقالا لأحد الكتاب يقول فيه إن من قال إن خبر الآحاد يفيد غلبة الظن مع وجوب العمل به فقد قال بقول الخوارج والجهمية والروافض، وهذا مبتدع. هذا الكلام الذي يقوله هذا الشخص هذا جاهل، لأنني كما ذكرت لكم أن خبر الآحاد ينظر إليه من وجهين: الوجه الأول نظر كلي، وإذا نظرنا إلى خبر الآحاد نظرا كليا وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمده، وأبو بكر اعتمد رضي الله عنه، وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون كلهم اعتمدوا على الاحتجاج بخبر الآحاد، فهذا إجماع على وجوب قبول خبر الآحاد من الناحية الكلية. فإذا خبر الآحاد حجة قطعية من جهة النظر الكلي. أما بالنظر لخبر آحاد يعني من فرد واحد مثلا فلا شك أن هذا يكون ظنيا، فهذا الشخص الذي يقول هذا الكلام هذا ليس عنده من العلم شيء. والمشكلة الآن مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. فنصف المتكلم هذا في التوحيد يقول هذا يفسد الجنان يعني يفسد القلب، ونصف المتفقه يقول هذا يفسد الأركان، لأنك تسأله عن حكم فيعطيك الحكم أنه حرام مع أنه واجب في الشريعة، أو واجب مع أنه محرم. مثل واحد مرة سألوه الإنسان إذا كان محرم بالحج وأكل برتقال قال عليه فدية، لماذا؟ قالوا له لماذا؟ قال لأن فيه رائحة الطيب. فمن المشكل أن الإنسان يتكلم بالعلم ولا يكون من أهله، يتكلم بالعلم ولا يكون من أهله، وهكذا الشأن في سائر العلوم الأخرى. ونصف المتطبب يقول هذا يفسد الأبدان، يعطيك وصفة طبية وتقتلك، يعطيك وصفة طبية وتقتلك. ونصف النحوي يقول هذا يفسد اللسان، يعني يجر المرفوع ويرفع المجرور، يقول كل شيء ما في شيء هذا. فأنا الغرض هو أن الشخص إذا أراد أن يتكلم في علم يكون من أهله. ومما يؤسف له إن كثير الآن ممن يتكلم في وسائل الإعلام سواء كانت صحف وكانت مثلا إذاعة أو كان كثير منهم ليسوا من أهل العلم، ومع ذلك يتكلمون في العلوم الشرعية، وقد يتكلمون على علماء، على علماء اللي منهم متوفى واللي منهم موجود، يطلقون ألسنتهم، يكون عنده شجاعة في الكلام لكن ليس عنده بصيرة وليس عنده حصيلة في العلم. يقول المصنف: والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين. الأصل المعين هذا إذا إذا إذا إذا حصل مثلا دليل معين لكنه سالم من جميع الاعتراضات، الاحتمالات التي ذكرتها لكم وهي تزيد عن 10 الاحتمالات التي ترد على الدليل، يعني وجدنا دليلا دالا دلالة نصية على أمر وهو سالم من جميع الاحتمالات، سواء كانت الاحتمالات من جهة الطريق أو من جهة المتن أو من جهة الدلالة أو من جهة البقاء، هذا هو الأصل المعين. ففي مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة، لأن يقول وضح في قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا نص قطعي في بيان هذا العدد وهو سالم من جميع الاعتراضات. ترى في ناس يسألون أسئلة سياسية وأنا أتجنبها. إيه؟ بعض الناس إعادة الكلام حول أن خبر الآحاد يفيد القطع والتفريق بين الإفراد. يا أخي أنا ذكرت لكم أن خبر الآحاد ينظر إليه نظرا كلي وينظر إليه نظر جزئي. النظر الجزئي إنك تنظر في أي فرد من أفراد الآحاد، والنظر الكلي هو يعني كتقعيد في الشريعة، والشخص الذي يريد أن يتوسع في هذا الكلام بإمكانه الرجوع إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، فهو أحسن من تكلم على خبر الآحاد من الناحية الكلية ومن الناحية الجزئية. يقول لو أنك ممكن تطيل الدرس حتى نأخذ مساحة أكبر من الكتاب لطوله مع الرغبة في التبسيط أكثر إن شاء الله في المستقبل. ما هو الجمع بين قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما شابهه من النصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بناء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، المصائب التي تقع على الإنسان منها ما يكون هو السبب فيه، منها ما يكون هو السبب فيه، وهذه المصائب التي وقعت وهو السبب فيها تارة تكون عقوبة في مقابل عمل عمله، يعني يعمل عمل قبيح فتحصل له مصيبة. أي نوع من أنواع المصائب صبا من أي جهة، وتكون هذه المصيبة تكفير لهذا الذنب الذي عمله في الدنيا، تكفير عاجل. وبعض الناس يتخبط في المعاصي في الليل والنهار في الكبائر والصغائر ويفتح الله عليه من أبواب الخير وأبواب الصحة وأبواب التمكين، لكن يكون هذا من باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ويقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. هذا جانب. فيه جانب آخر: المصائب تكون حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فهذه المصيبة التي أصابته من أجل أن ينال هذه المنزلة في الجنة. وكما أن هذا يحصل للمؤمنين فكذلك يحصل للكافرين، لكن على وجه آخر. لكن على وجه آخر، بمعنى أن الكافر تكون له المنزلة في النار لا ينالها إلا على أمور يفعلها في الدنيا. ولهذا تجدون الآن في عصرنا الحاضر، والإنسان اللي يقرأ في كتب التاريخ، فرد من بني آدم وش مقدار ما يفعله من الجرائم في الأموال وفي الأخلاق وفي الدماء وفي النفوس وفي العقول، ومع ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يمكنه، يعطيه سلطة ويفتح له من أبواب الخير وما إلى ذلك، كل ذلك من أجل أن تحصل له المنزلة التي تنتظره في النار. ولهذا الكافر إذا كان الله قد علم أنه يموت على الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته التي عملها في الدنيا، لأن الكافر يعمل حسنات في الدنيا يدخرها له، لكن إذا علم أنه يموت على الكفر فكل حسنة عملها في كفره يقابلها الله بنعمة منه ينعم بها عليه، وذلك من أجل أن يلقى الله وليست له حسنة عند الله. وهذا يقول: أفتانا بعض المشايخ، هذا يسأل عن السؤال في فك السحر بالسحر. الحقيقة أن هذه المسألة تحتاجون أنتم إلى معرفة المأخذ الشرعي لها. هذه المسألة هي يعني يشتبه على بعض الناس دخولها في قاعدة، وهي في واقع الأمر لا تدخل في هذه القاعدة. القاعدة الكلية هي قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم الغايات. وفي قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة الكلية، وهي قاعدة أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. وإذا نظرنا إلى فك السحر بالسحر، إذا نظرنا إلى الغاية وجدنا أن الغرض منها هو العلاج، هو العلاج. هل العلاج واجب ولا محرم ولا جائز؟ جائز. إذا كان جائزا، الغاية أن العلاج جائز، هل يمكن أن يتوصل إلى أمر جائز بشرك؟ لأن فك السهر بالسهر لا يمكن إلا عن طريق يشرك المتداوي ويشرك المداوي. فهل يمكن أن يقال يجوز أن تشرك مع الله من أجل أن تزول أن يزول المرض الذي فيك؟ يعني يكون الوسيلة هو الشرك والغاية هي حصول الصحة لك، هل هذا ممكن؟ مع أن الشرك ما أباحه الله في شريعة من الشرائع أبدا، يعني هو من الأمور التي أجمعت عليها جميع الشرائع. فهل نقول يجوز للإنسان يعني كمبدأ عام في الشريعة يجوز أن تكون الوسيلة شركا والغاية تكون جائزة؟ هل ممكن هذا؟ ما يمكن. فهذه المسألة هي راجعة إلى هذا الأصل، والنتيجة من ذلك أنه لا يجوز فك السحر بالسحر. هذا يقول النظر الكلي لحديث الآحاد والنظر دي، يا أخي أنا مثلت لكم. هذا يقول وش هالكلام، يقول ما حكم التصفيق والتصفير في المدارس؟ وش هالكلام هذا؟ ما وجدت من العمل إلا التصفيق والتصفير في المدارس، هذا ما يجوز. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، التصديه هو التصفيق والمكاء هو الصفير. ترى بعض الكتابات تكون ضعيفة، والله ما عرفت أقرأ هذا. خلصت الأسئلة؟ هذا جزاه الله خير. يقول قال بعض السلف، قال بعض السلف لأني أحفظ هذا عن بعض السلف، لكن هو يقول إذا رأيت الله يعطي العبد إلى آخره، يقول إن هذا حديث. جزاك الله خيرا. وهذا جاي من سؤال خيالي، إذا تعارضت قاعدتان أصوليتان عند التطبيق على حكم، يا أخي أعطنا القاعدتين وبعد ذلك نبين لك هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصبر، خلها تبعي، هذه هي تبعك.